وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا تتخذنا هزاء قال أعوذ بالله الله الله الله. وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله الله الله الله وإن قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة الله الله الله الله الله الله يبين لنا ما لونها الله أكبر. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونك. قال إنه الله

ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دسا كذب ثمود بالطغوا فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقيا صدق الله العلي العظيم.